إلى ربات البيوت. أهلا بك يا عزيزتي المستمعة وإلى ربات البيوت مع أول أيام العام، العام الجديد 2018. كل سنة ومصر كلها بكل خير وسعادة وأمل وعمل وبناء وتعمير. صفحة جديدة بنبدأها مع العام الجديد، يا رب يكون علينا سعيد إن شاء الله. أسعد بصحبتكم اليوم رشا أنور، وأهلا أهلا بالعام الجديد. سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة. ليلة العيد والله الليلة، والأحباب هنا والعيلة. سنة راحت بالسلامة وسنة جاية إن شاء الله بأجمل ابتسامة بين الأزواج ومع الأبناء والأهل والأصحاب والأحباب. يا رب كل الخير، يا رب كل السلام والأمن والأمان. وهذه أمنيات وكلمات من القلب. أنا أتمنى الأسرة المصرية بإذن الله كل التوفيق وكل النجاح، لأن هي لبنة كل مجتمع، ونجاح أي أسرة داخل المجتمع بيعني نجاح المجتمع كله، واستقرار المجتمع الأسري يعني نجاح الدولة في كل الأنشطة التي تمارسها، والعكس صحيح، أن أي ضرر بيلحق بالأسرة داخل البيت بيؤثر بالتبعية على التعليم الصغير وعلى تعليم الأسرة وعلى اقتصاديات الأسرة وعلى تعامل هذه الأسرة مع المجتمعات المختلفة والأنشطة المختلفة. وبالتالي كل ما أتمناه أن يتأنى الكثيرين، لا أقول أن يعزف الكثيرين، لا، التأني قبل إقدام على الزواج في التحقق من نوع من الكفاءة ما بين الزوجين، بحيث أن يتم فيما بعد محاولة لإنجاح هذه العلاقة. لا يمكن أن نقول أن العلاقات الزوجية قائمة دائما على النجاح ولا على الفشل، هي نوع من التوافق يتم ما بين الطرفين، وهذا التوافق بنأمل من الكثيرين أن يتأنوا قبل الإقدام على الزواج، أن هذا التوافق بشكل موضوعي وليس بشكل عاطفي أن يكون موجودا ما بين الطرفين، وبالتالي يحقق النجاح المرجو للأسرة بإذن الله تعالى. نشكر حضرتك جدا سعادة المستشار مصطفى الحسيني رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وسعيدنا بحضرتك جدا يا فندم. شرفنا بحضرتك يا فندم، وشاكر جدا لحسن صوتك ليا. والآن عزيزتي المستمعة مع عائلة مرزوق، التأليف رضا سليمان والإخراج هاني الهواري. ايه طمني يا احمد، اخبار المدرس الجديد ايه؟ والله لغايه دلوقتي مش قد كده يا ابو دنيا. ازاي يعني؟ انا تابعت شرحه للولاد من بعيد، وكمان سالتهم عليه، مش مبسوطين منه. قلت بقى سيبه شويه، احنا لسه في الاسبوع الاول، ادينا هنديله فرصه لاخر الشهر. اه بس بقى في اللي اسوأ من كده يا ابو دنيا. خير؟ حضرته معظم الوقت بيتكلم في التليفون المحمول. انا قلت من الاول شكله مش بتاع شغل. احنا قررنا ما نتكلمش معاه خالص. فعلا سيبوه يجيب كل اللي عنده، عشان لما ما ينفعش ونمشيه ما يبقاش يزعل سيادة النائب. هو ده اللي قاله احمد لابو دنيا يا غادة. بصراحة يا طنط وفاء، كل اللي قاله احمد لابو دنيا صح. وفي كمان حاجة كده أنا لاحظتها النهاردة. خير يا غادة؟ أنا عرفت يعني إن المدرس اللي اسمه مصطفى ده على علاقة عاطفية يعني بالمدرسة اللي اسمها منيل، اللي كانت عاوزة تدي دروس خصوصية للأولاد. أيوة هي. هو جاي يشتغل ولا جاي يدور على واحدة يحبها؟ لا يا طنط، هو أصلا كان يعرفها قبل كده، واضح كده انه جاي مخصوص عشان يكونوا جنب بعض. اه يبقى هو ده بقى السبب اللي كان مخليه مصمم انه يشتغل في المجمع، مش موضوع شاب وعاوز يبدا حياته والكلام اللي كان بيقوله. الظاهر كده. على العموم انا جاي علشان افهم منك كل التفاصيل، وبعدين هتكلم مع اشرف اللي توسط له. طب كويس قوي، هو على وصول، لان انا بصراحه جيت اقول له قبل ما اكمل قال لي اصبروا عليا، وراح مغير الموضوع. نصبر عليه؟ لا طبعا، أنا قاعدة ومش ماشية إلا لما أحط النقط على الحروف مع أشرف. خلاص يا عمرو، الموضوع منتهي، وعلى آخر الشهر يتكل على الله. يا سيدي يا سيدي، احنا ما شغلناهوش غصب عنك. لا مش كده، الموضوع ليه ابعاد تانية. وبعدين مش انا وغادة وبدنيا وطنط وفاء اتفقنا واخدنا القرار؟ خلاص بقى ما تزعلش نفسك. بقولك ايه بقى، هو باين عليه مش بتاع شغل وهيمشي هيمشي. يا عمرو لو سمحت اهدى بس يا عمرو، وخليك في المهم. المدرسة اللي اسمها منال ياريت تتابعها شوية، لأننا ممكن نمشيها آخر الشهر هي كمان. وقال لك إيه أشرف يا وفاء؟ قال زي ما قال غادة، اصبروا عليه لآخر الشهر. برضو لا يكون مفكر أننا على آخر الشهر حننسى ونعديها. لا، ما هو لما لقاني متمسكة بكلامي وشرحت له كل التفاصيل الصغيرة سكت وقال خلاص اللي تشوفوه. أنا مش عارف أشرف مش عايز يقتنع برأينا كلنا ليه. المصالح يا أبو دنيا، المصالح لما بتدخل في أي موضوع الكفاءة بتتنسي خالص. عزيزتي المستمعة، عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الاقتراح من أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بالإسماعيلية. وهي نستمع لمنى خليل واللقاء التالي. ونلتقي والأستاذة داليا عاطف مسؤولة إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي للإعاقة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. افتتاح جميل ل 2018. افتتحتوا 2018 الحقيقة بمؤتمر مهم جدا، في الكلمة وفي التكريم وفي الأمل وفي البشرة وفي القوانين، أنتوا جاهزين على طول. ربنا يسعدك. احنا بناء على توجهات القيادة السياسية للدولة والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حاولنا نعمل مؤتمر شامل، صحيح بيتكلم عن المرأة ذات الإعاقة لكنه ضامن كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. خرجنا المرأة هي تشمل المجتمع كله. هي مش نص المجتمع. نص المجتمع. لا لا لا لا. المرأة أم وزوجة وأخت وكل حاجة. من أجمل الأمور اللي حصلت النهاردة هي مساهمة الإعلام في خروج المؤتمر بشكل أنا فخورة به شخصيا. قد إيه مساهمتهم إن هم كانوا عايزين يبقوا موجودين وحاضرين في الميعاد علشان نغير شكل الصورة النمطية للمرأة ذات الإعاقة في الإعلام، ونغير مفهوم الشفقة والصعبانية والحاجات اللي بقالها موروثات من سنين. خلاص شفقت ايه يا أستاذة دالي؟ شفقت ايه بعد هدايا ولادنا وأي سيدة بطلة رياضية كانت أو في أي مجال بتجيب لمصر الميداليات وترفع اسم مصر عليها؟ شفقت ايه في الحقيقة؟ احنا اللي محتاجين الشفقة. حرصنا النهاردة ان احنا يكون معانا كل الوزارات المعنية، وبالفعل لبوا الدعوة، معانا كافة المجتمع المدني الدولي والمحلي، معانا الإعلاميين والصحفيين ومعد البرامج والمحررين داعمين لقضيتنا. الأمر الثاني إن إحنا خرجنا بتوصيات، رسمنا خطة 2018 ومش عايزين نقول إحنا يوم ولا شهر ولا سنة، لا إحنا عايزين نشتغل على خطة زمنية لأبعد ما يكون. إحنا ما ينفعش نبقى يوم في السنة، ما ينفعش نبقى شهر، ما ينفعش نبقى ولا حتى سنة. بالضبط. يعني عام 2018 إن شاء الله هو عام لذوي القدرات الخاصة، بس برضو عايزين نشتغل قبل وأثناء وبعد. بالظبط. كانت فرصة مستقبلية زي ما كانت فرصة كويسة جدا إن احنا نعلن النهاردة عن إن احنا هنشتغل عن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، وتم إدراج المرأة ذات الإعاقة ضمن الاستراتيجية، والأم لشخص ذوي إعاقة أو اللي بترعى شخص ذوي إعاقة. هنشارك كل الوزارات المعنية ومواد في الدستور بتقر. احنا بالفعل بنكرس اللي كان موجود في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخا للمبادئ الموجودة داخل الاتفاقية واللي وجدت داخل الدستور عن طريق مواد موجودة في الدستور للمرأة بصفة عامة والمرأة ذات الإعاقة بصفة خاصة، علشان نصيغها في شكل قوانين تشتغل على الحماية الاجتماعية وعلى كافة المتطلبات للمرأة ذات الإعاقة لدمجها وتمكينها في المجتمع. أخذ سبق بقى للبرنامج وأقول أبرز هذه المتطلبات إيه؟ أبرز التوصيات والمتطلبات اللي خرجنا بها النهاردة هي إقرار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة قبل انتهاء عام 2017، إنهاء وإقرار اللائحة التنفيذية للقانون خلال الربع الأول من 2018، دعم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لمشروعات ريادة الأعمال للمرأة ذات الإعاقة والمنح التعليمية وتبادل الثقافات، إدراج المرأة ذات الإعاقة في برامج التمويل والمشروعات في كافة الوزارات المعنية، تطوير شكل الخطاب الإعلامي في البرامج والصحف، وتغيير الصورة النمطية للمرأة ذات الإعاقة في الإعلام والفن، تطوير وإتاحة المكانية والتكنولوجية في كافة المرافق في الدولة منها مراكز الشباب، شمولية قانون التأمين الصحي لبرامج الصحة النفسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة، مناصرة قضايا المرأة ذات الإعاقة في برامج منظمات المجتمع المدني، إتاحة الفرصة للتدريب والتأهيل من أجل العمل في كافة الوزارات المعنية، توفير إحصاءات وبيانات للنساء ذوات الإعاقة العاملات بالجهاز الإداري الدولة والحاصلات على معاش الضمان الاجتماعي، عمل مؤتمر إعلامي مع الهيئة الوطنية للإعلام لتغيير شكل الخطاب الإعلامي، والأهم من ده كله هي موازنات الدولة، مسألة كل وزارة عن توفير ميزانية لذوي الإعاقة في كل وزارة علشان نقدر نشتغل على الاستراتيجية الوطنية للإعاقة إن شاء الله في الفترة الجاية. والله ما هو كتير، مش كتير اللي حضرتك قلت عليه ده، أقل القليل. وإن شاء الله إيدينا في إيد بعض إحنا كإعلام بإذن الله، لأن هي دي قضية مجتمع الحقيقة، مش قضية فئة بعينها إن شاء الله. ومحدش وشرف لينا إن إحنا نكون معاونين ليكم في أي يعني مؤتمرات، في أي ندوات، في أي أحداث، في أي تغيير للأفضل. أنا سعيد إن أنتم متواجدين لحد نهاية المؤتمر، مش كنا بيتاخد لقطة والناس بتمشي، لا يعني هنمشي. إحنا مش محترمين لقضايانا وقعدتوا للآخر واستمريتوا، وأنا أنا يعني إحنا كلنا بننجح مع بعض. النجاح النهاردة مش للقوم الإعاقة فقط، النجاح لكافة هيئات ووزارات الدولة. مش هنسيبكم إلا لما كل إنسان نشوف البسمة الحلوة اللي على وشك اللي أنا شايفاها دي إن شاء الله على كل المصريين. ربنا يسعد قلبك. شكرا، أنا المتشكرة لذوقك. شكرا. أعزائي المستمعة، أيضا ننتظر من 2018 دور هام للفن للارتقاء بالذوق العام. ننتظر أن نرى المواقف الإيجابية التي يتعلم منها المواطن المصري. ننتظر الكلمات الرقيقة التي تجمع شمل القلوب وتدعو للصداقة، للود، للمحبة بين كل أفراد المجتمع. والآن هيا نرصد من نجاحات المرأة في 2017 مع هبة يوسف واللقاء التالي. معنا مستمعينا الدكتورة حنان منيب، رئيس جمعية بفاف للثقافات والفنون، أستاذ الأدب الفرنسي، عميد إحدى الجمعيات الخاصة. بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. حصاد لعام 2017 والكثير من إنجازات المرأة، وحضرتك أول مصرية في موسوعة الثقافة العالمية. الحقيقة أنا مش عايزة أقول أنا بس السيدة المصرية التي توجد مثل هذه النياشين والأوسمة الدولية، هناك العديد من السيدات المصريات. قد أكون أنا أوفرهن حظا في أننا الإعلام بيغطي بسبب أننا بتحرك كتير، لكن الإنجازات زي وفي ناس كتير. أنا حصلت على وسام الجمهورية من فرنسا من طبقة ضابط، وواحد تاني من طبقة فارس، واحد في بسبب الدراسة الأكاديمية والأبحاث والكتب التي أقوم بنشرها وكتابتها في فرنسا، والوسام الآخر وسام الجمهورية، وسام الدولة في الأداب والفنون للأنشطة الثقافية الدولية والمحلية اللي بقوم بها. الحقيقة عشان حضرتك سألتيني ما هي إنجازات المرأة في هذا العام، إنجازات المرأة بصفة عامة كثيرة. أنتي شايفة أحدثها هو الاحتفالية اللي احنا حضرناها بأكاديمية الفنون، اللي هي الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. أتوليه معمول، رسومات جميلة، لوحات تشكيلية، وجوه جميلة تحاول أن تظهر أحسن ما في المرأة، وقوة المرأة وإرادتها في هذه اللوحات للدفاع عن نفسها، عن ظواهر التحرش، ضد ظواهر التحرش، العنف الأسري، ختان الإناث، زواج القاصرات، قهر الفتيات. كل هذه المظاهر التي تقوم المرأة المصرية بمحاربتها بصورة فنية أولا في لوحة جميلة معبرة عن وجه امرأة قد جدع المجتمع يده، حتى الإيد مرسومة بلون غامق إشارة لأن هذا أمر مرفوض تماما، اللي هي بيحاول المجتمع أن يخرس ألسنة هؤلاء الفتيات، يعني ما تتكلمش عن العنف التي تتعرض له، ما تتكلمش عن التحرش، ما تتكلمش عن أي رغبة هي قد تكون مشروع لها، لكن المجتمع عرفا يحاول أن يغلق الأبواب في وجهها. اللوحات الفنية اللي كانت موجودة النهاردة كانت معبرة بالفعل جدا طبعاً. وكانت كل لوحة عبارة عن رمز وصرخة تطلقها الفتيات في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة خاصة التحرش. خليني كمان أقول إنه الناس بتتكلم عن العنف الأسري ما بين الزوج وزوجته، الناس بتتكلم عن العنف في الشارع، الناس بتتكلم عن العنف في ختان الإناث القاصرات، زواج القاصرات إلى آخره. كل دي مظاهر للعنف ضد المرأة. أنا أحب أقولك إن حتى إحنا وصلنا لإن إحنا بنوعي الناس، والفتيات أصبحنا يقدمنا على تقديم البلاغات. الأول كانوا بيكسفوا، الأول كانت العيلة تقولها عيب، ما حدش بيحب يعمل محضر، لذلك كان تتفشى ظاهرة العنف ضد المرأة في البلدان العربية تحديدا. ليه هي نسبتها قد تكون أكبر من البلدان الأخرى أو الدول الأوروبية؟ لأن في حاجة قد تكون في تربيتنا هي الحياء. الحياء هنا يستخدم بصورة سلبية، مش عايزة تقدم على الإبلاغ في اسم شرطة أو الآخر، وبين في الآخر بيحصل قد يحدث تنازل من الضحية نفسها. الآن أصبح هناك وعي بالقضية والخطوات سريعة ومتلاحقة، لأن الوعي دوان ابتدى يبقى موجود عند الفتيات وصغيرات السن. النهاردة لما هم بيجوا هم اللي بيتكلموا يقولوا حقي إني أكمل تعليمي، حقي إن ما حدش يضربني، حقي إن أنا ما أتجوزش بدري، حقي إن أنا أعترض وأختار بنفسي إلى آخره. كل دي حقوق جد هي موجودة، والقانون على فكرة مش هو اللي بيردق بقدر، يعني تغليظ العقوبة مش هو الحل، خلق قوانين جديدة مش هو الحل، لكن تغيير العقول والعمل على تربية من الصغر وتنشئة سوية سليمة هو ده اللي يخلي المجتمع المصري يعيش في سلام وأمان عقلي ونفسي وقانوني واقتصادي. الأمان يأتي من الصغر وحتى الكبر. أيضا عزيزتي المستمعة، بنأكد مع بداية العام الجديد أن سيناء في القلب، وهذا اللقاء مع عبلة إبراهيم. سيناء سيناء أرض الله اللي كرمها، يوم ما كلم موسى وصى عليه مهبلت يداك. عزيزتي المستمعة أهلا بك، ومن جنوب سيناء يسعدني أن ألتقي مع السيدة جيهان إبراهيم أبو المجد، برحب بها وهي مسؤولة عن المشغولات اليدوية والمحافظة على إحياء التراث. أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح النور. قولي لي بقى المنتجات السيناوية، ويمكن إحنا بنتكلم عن جنوب سيناء والجلباب السيناوي، هل الجلباب السيناوي والمشغولات الخاصة بجنوب سيناء تختلف عن شمال سيناء؟ لا، احنا مشغولاتنا واحد، الغرزة بتاعتنا غرزة واحدة، هي بتبقى عبارة عن بتمثل قبائل، كل قبيلة بيبقى ليها غرزة معينة. أيوة. وبعدين احنا خدنا الغرزة والنوع، ويعني نوعية الغرزة، الشكل، طورنا في الشكل، بقينا نحطه بقى على حاجات كتير عشان نتواصل مع السيدة العصرية. بالضبط. انت بقى يعني احياء للتراث والحفاظ على التراث، دورك، انا اعرف كمان ان انت بتشتغلي ايه؟ انا مدير تنفيذي لاحدى الجمعيات الخيريه، جمعيه المستقبل بمدينه راس سدر. تمام. يعني انت برضو بتعملي على تعليم الفتيات كمان التراث والمهنه اليدويه اللي لازم تبقى في ايد كل فتاه. انا عامله مشغل ضمه فيه 30 اسره بين مطلقات واسر مساجين وارامل، كلهم بيشتغلوا سواء عندي في المشغل او بيشتغلوا في بيوتهم، وبشغل ناس عندي في جنوب سيناء وناس من شمال سيناء برضو بتشتغل معايا. معايا، وبشغل برضو شغل من شغلي تريكو او كروشيه في اسيوط وهنا في القاهره، لاني بحب يعني انوع من شغلي وبحافظ على التراث. فالتراث عندي بكيانه موجود، يا شمال سيناء يا جنوب سيناء، هم دول الاسر اللي بتشتغل معايا. لكن حاجه تانية عشان التراديشنال او علشان خاطر اواكب العصر بشغلها مع في اما في مثلا ممكن اسيوط سوهاج وهنا في القاهره. وكمان المشغولات اليدويه السينوية ما بقتش بس الجلباب، لا دي تطورت وبقت حاجات تانية. انا استمدت البراند بتاعي من شغلي، وهو براند اسمه عشق للمشغولات اليدويه. عين عبايه والشين شال والجيم جلباب. طبعا احنا طبعا مش ما قفلناش نفسنا على العبايه والجلباب والشال بس. أيوة. لا احنا عملنا الماتيفا دي وبدانا ان احنا نشغلها على كل حاجه. عملنا منها جاكيت، عملنا منها بنطلون، عملنا منها جيبه، عملنا شنطه، عملنا جراب موبايل، عملنا باسكت، عملنا ملايه، عملنا خدديه، عملنا على الفوطه، على بحيث ان انا زي ما قلت كده انا عايزه سينا تغزو كل البيوت المصريه بدل الصين ما هي غازيه كل البيوت المصريه. ان شاء الله بالتوفيق. وعايزه كلمه منك بقى للمراه السينويه، تقولي لها ايه من خلال برنامج ربات البيوت؟ المراه السينويه تاج على الراس، بمعنى تاج على الراس، لازم تتقدر لانها ست بتشقى وبتتعب علشان تنتج الانتاج ده، وعلشان تساعد في البيت، وعلشان تعمل شغل البيت وتعمل جنبه الشغل ده، فهي ست فعلا يترفع لها القبعه. ان شاء الله تمنية بالتوفيق. بشكرك جدا. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. وصباح يا سينا رسيتك مراسينا، صباح يا سينا رسيتك مراسينا، تعالي حضننا الدافي ضمنا وبوسينا يا سينا يا سينا. عزيزتي المستمعة، أيضا بنتمنى مع العام الجديد أن نقدم كل ما هو جديد ورائع ومفيد للأجيال القادمة. والآن مع هذا اللقاء وهالة سالم. الدكتور حامد كركر نائب رئيس جهاز تخطيط الطاقة السابق، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. دكتور حامد، يعني كيف نحافظ على حقوق الأجيال القادمة عند استخدامنا لمصادر الطاقة المتجددة الآن؟ حضرتك طبعا عارف أن صور الطاقة المختلفة بتبقى بصفة أساسية في مصر الطاقة التقليدية اللي هي البترول والغاز الطبيعي، وكميات قليلة قوي من الفحم، بالإضافة لكميات غير محدودة من الطاقة الجديدة المتجددة، الشمس والرياح وطاقة الكتلة الحية اللي هي المخلفات الزراعية ومخلفات المدن والمنازل القمامة يعني. فطبعا احنا بنركز في مصر على الوقود الاحفوري او البترول والغاز الطبيعي بصفة اساسية، على اساس هو ده المورد الرئيسي الموجود عندنا في بطن الارض. وطبعا في السنوات الاخيرة بدأنا نستورد بعض كميات طبعا من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية عشان نقدر نواجه الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية. الحقيقة طبعا المصادر المتاحة لينا اللي هي البترول والغاز الطبيعي وغيرها من المصادر التقليدية دي مش بحق الناس الموجودين في الوقت الحالي، الأجيال القادمة ليها حق. فالحقيقة احنا قدامنا حاجتين اتنين، يا اما ان احنا بنزود جهود الاستكشافات وان احنا نوجد احتياطات جديدة من البترول والغاز وبالتالي بنزود الاحتياطات بتاعتنا منهم، يعني في الفتره الاخيره في اكتشافات زي زهر وغيره من اكتشافات الغاز الطبيعي الاكتشاف عملاق يعني في البحر المتوسط، يا اما نزود الاحتياطات بتاعتنا، يا اما في نفس الوقت وده برضو جزء مهم جدا ان احنا بنرشد استهلاكاتنا للطاقه. وطبعا القطاع المنزلي والقطاع التجاري ومختلف القطاعات والصناعه وغيرها في اجراءات مختلفه بتتم عشان نرشد استهلاكاتنا للطاقه، وده سواء من خلال السلوك البشري ان احنا بيبقى عندنا بعض الاجراءات اللي احنا بناخدها كافراد ان احنا او مستهلكين، ودائما المستهلك ينظر الى الترشيد من ناحيه اقتصاديه فقط، وهو يعني التوفير في فاتوره استهلاك الكهرباء، لكن وعيه ان يكون في رصيد للاجيال القادمه من هذه الطاقه هو ده اللي احنا عايزين ننشره. هنا بقى دور التوعيه، عارفه عشان حضرتك كل واحد بيهتم بما ينفقه اللي بيطلع من الموارد المالية بتاعته وخاصة في ظل زيادة أسعار الطاقة الكهربائية والأسعار منتجات البترولية وأدين توسع في استخدامنا للأجهزة الكهربائية داخل منازلنا. لا هو بص حضرتك احنا مش ضد ان الناس تستخدم الأجهزة الكهربائية وان هي تستمتع بكل جهاز زي جهاز التكييف وغيرها، لكن هو المهم ان احنا نرشد في استخداماتها في الإضاءة في التكييف. ست البيت وهي بتطبخ يبقى إذن النهاردة أنا وأنا بستخدم مثلا تسخين المية في حاجات زي الكيتلز مثلا كحاجة جديدة موجودة عندنا في المجتمع المصري وبقت بتمثل نمط استهلاك كبير جدا. يبقى أنا مثلا لما بسخن كمية المية عشان عايز أشرب كوباية شاي لا أقوم أملى الكيتل كله استهلك كهرباء، وبعدين ده بيخليني أخش في شرايح ممكن ترفعني للتكلفة، وبعدين نرجع تاني نقول والله الفاتورة بتاعتنا عالية جدا. ايه بقى مش عارفين بالظبط. وده داخل فيه الإضاءة ان احنا بنسيب الغرف بتاعتنا فعدم وجودنا فيها مضاءة، التكييف يبقى شغال في معظم الغرف اللي احنا مش متواجدين فيها. فالحقيقة احنا محتاجين نغير نمط وسلوك استهلاكنا للطاقة عشان نقدر زي ما بقول لحضرتك نرشد فيها. وفي نفس الوقت في حاجة مهمة لابد ان احنا نتوجه ان احنا نشوف الأجهزة عالية الكفاءة لاستخدام الطاقة. وانا رايح اي محل عشان اشتري تلاجة او اشتري بوتجاز او سخان او اي حاجة لابد ان انا اقارن بين النوعيات المختلفة او المودلز المختلفة المتاحة عندي، ما ركزش بس على الشكل واللون والحاجات دي، لا لابد ان انا انظر الى الجهاز ده بيستهلك قد ايه من الطاقة. وثقافة قراءة بطاقة الطاقة المكتوبة عليها طبعا، ما هو ده اللي احنا بقى الحقيقة الهدف ان احنا بنحاول نوعي الجمهور المستهلكين على ان انا لما اروح اشتري جهاز لابد ان انا بص على الملصق الخاص بكفاءة الطاقة واللي هي بطاقة كفاءة الطاقة، لان دي بتوضح الجهاز اللي انا راح اشتريه ده بيستهلك قد ايه كيلو واط في الساعة. واخد بال حضرتك؟ فلابد اقارن بين النماذج واخد اللي هو اقل استهلاك للطاقه وبالتالي هيكون اعلى كفاءه. عزيزتي المستمعه، بكل الحب والتفاؤل نستقبل العام الجديد، كل عام وانتم بكل خير. ووصلنا لختام حلقه اليوم، كل الشكر لعواد قدر هندسه اذاعيه، ولكم ارق تحياتي رشا انور.